الحقيقة الدينية عما يتساءلون، وهي في فروع علوم الدين المختلفة. وجوائز المسابقة هذا العام بيانوها كالتالي: رحلة عمرة بدون مصاريف السفر مقدمة من اللجنة الدينية بجمعية مسجد سلطان براغب. جوائز مالية للفائزين عبارة عن 10,000 جنيه مقدمة من شركة مياه الشرب بالإسكندرية، 2,000 جنيه مقدمة من مسجد أبو العنين بالساعة وإحدى الجمعيات الأهلية. الحلقة 19 هي سورة مدنية، وعدد آياتها 78 آية، وتقع هذه السورة في الجزء 27 من أجزاء القرآن الكريم، وتعرف بأنها عروس القرآن، فقد روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء عروس، وعروس القرآن هذه السورة، وذكر اسمها. والسورة فيها إعلام بآلاء الله ونعمه في جميل صنعه وإبداع خلقه وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه وتوجيه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم. وفي السورة ذكر لآلاء الله ونعمه العظيمة مثل الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة والميزان الموضوع والأرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان والجن والإنس والمشرقين والمغربين وكذلك البحران بينهما برزخ لا يبغيان وما يخرج منهما وما يجري فيهما. روى الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم هذه السورة من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. والسؤال هو: ما هي السورة التي تقع في الجزء 27 وتعرف بأنها عروس القرآن؟ هل هي سورة الإنسان أم سورة الفرقان أم سورة الرحمن؟ السؤال مرة أخرى: ما هي السورة التي تقع في الجزء 27 وتعرف بأنها عروس القرآن؟ هل هي سورة الإنسان أم سورة الفرقان أم سورة الرحمن؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الآن سيداتي وسادتي، ومن الإسكندرية لقاؤنا مع صوت فريال عبد الحي وأنوار رمضان. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة النمل سورة مكية نزلت بعد سورة الشعراء، وهي بعدها أيضا في ترتيب القرآن الكريم. عدد آياتها 93 آية. وسورة النمل تتحدث عن التفوق الحضاري وأهمية أن يمتلك المسلمون معالم حضارية قوية من العلم والتكنولوجيا والقوة المادية والعسكرية كي يستخدموها في نصرة دين الله تعالى. وهكذا أحبتي، نرى أن كل سورة توجه رسالة واضحة للمسلمين لتكمل سور القرآن في عرضها للمنهج الرباني، مما يشعرنا بترابط القرآن الكريم وتماسك سوره. فبعد أن كانت رسالة سورة الشعراء اهتموا بالإعلام، أتت سورة النمل لتوجه رسالة مماثلة، اهتموا بالتفوق الحضري، وكلاهما يخدم نفس الهدف، أهمية التفوق والأخذ بالأسباب الدنيوية في تميز المسلمين وتأثيرهم على الآخرين. فلنتأمل عناصر التفوق الحضري في مملكة سليمان عليه السلام، وكيف أن تفاصيل القصة تعطينا معنى مهما وأبعادا جديدة للتفوق الحضري والنجاح في الحياة، الذي يقوم على استشعار قيمة العلم، توريث الأجيال، إتقان اللغات، توفر الإمكانيات، حسن الإدارة، التدريب، الانضباط والحزم، وانتماء الأفراد للرسالة، والدقة في نقل الأخبار والتحقق منها. وفي الناحية المقابلة نرى مؤسسة متفوقة أيضا، مملكة بلقيس، وسبب نجاحها هو استخدام الشورى بين قومها، فهي لا تقوم بأي خطوة قبل أن تشاركهم في أخذ القرار. ورغم أن الملكة لم تكن على دين الله، لكنها استعملت عاملا مهما من عوامل النجاح الإداري، وهو الشورى وتقبل الرأي الآخر. أحبتي في الله، ومع أن النمل ذكر في الصورة في آية واحدة فقط، لكن صورة التفوق الحضري كان اسمها صورة النمل. فلماذا؟ إن مملكة النمل هي نموذج للتفوق الحضري في أمة من أمم الحشرات، فهم يملكون كل أسباب التطور، من بناء بيوت المؤن إلى تنظيم الجيوش وتقسيم أبواب الدخول والخروج، حتى أنهم يستعملون التكييف المركزي داخل مساكنهم. أمة منظمة تفوقت على أقرانها بالعلم والتكنولوجيا حتى استحقت أن تذكر في القرآن الكريم كنموذج يحتذى به في التفوق الحضري. أحبتي في الله، هيا بنا نقرأ معا سورة النمل مع فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها